وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها، وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها، وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط، فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول، فيتعين الأخذ به. فإن هذا فإن قول هذا مضاف وليس قيدا، ولكنه بيان لأشنع الحالات تقريبا، وهي أن يقول الإنسان غاب مضاف كما يفعل الجاهلية إذا حل الدين قال إما أن توفيني وإما أن ترفضي، فإن أوفى فقد توفى، وإن لم يوفي قال المتعة لعليكم بالخجلة 120. فإذا جاء هذا الإنسان ولم يوفي قال الذي يجعل 120 يجعلها 140 أو 150، وهذا أشنع منه. لا يقال إن قوله لا تأخذ بتعرف مضاعف يدل على جواز الربا مرة واحدة، نعم، وإن كان بعض الناس قد قال به لكنه أخطأ، لأننا نقول إذا كنت تريد ذلك فلماذا تمنع الزيادة ثمن مع أنه لم يأكله أضعاف مضاعفة وإنما أكله ضعف واحد؟ يعني مثلا أعطيت 100 درهم بما هو 20 إلى ثمن، قال بعض الناس من هذا جائز. ليش؟ كان لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، العقد الأول الذي فيه الربا ليس حراما، وبناء على ذلك فإن معاملة البنوك تعتبر غير ربوية إلا إذا كرروا الزيادة. قال فإن قال عند رأس الحول أو عند ثمن الأجل زدتك صار زيادة، نقول له إنك لم تأخذ الآية، لأن الله يقول أضعافا مضاعفة، وأنت الآن قلت إن أول ضعف يكون لا حرام، أول ضعف يكون حرام. فإن كنت تريد أن تأخذ بالآية فقل إن أول ضعف ليس بحرام، وإلا فقد خالفت القاعدة. ولكن كما قلنا لكن من هذا القيد لبيان أشنع الأحوال أو أشنع المعاملات التي يكون فيها بك. ومن هذا قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردت حصل، يعني فإن امتنعنا عن البغاء إلى غير التحصل فأكرهم كذلك، لا يتفهم كذلك. وإن كان ظاهر الآية هو هذا، لكن نقول إن الآية ذكر أشنع ما يكون، لأن إكراه الإحسان حمته على البغاء ويزيد التحصن هذا من أشنع ما يكون، لأنها صارت هي أظهر منه أو أظهر منه وأنقى منه. فالحاصل أن من هذه الآيات أو هذه الحلول ينبغي تفضل لها. فقد أربعة

وضع المعصار يعني أزالها وضع عليه يعني أنا حمله إليه وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها ولم يحملهم يمكن ربع الكتاب زيادة إن شاء الله. يمكن ربع الكتاب زيادة على المخطوط. لا. هذا كثير. ما أدري نقول. وقت عادي إن شاء الله. منهم ما لا طاقة. ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد وتخفيفها وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان كما أن الشرور مرتبة على فقده والله أعلم. فنحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. فأجل علوم القرآن على الإطلاق المستفيد وما لله نفع

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يقومه نفاق. نعم. إلى يوم يلقونه. يعدس وين وين؟ حطه موجود. نعم. يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك